بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجمعة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا جاء الجمعة يعني إذا أراد المجيء إلى الجمعة أي إلى صلاة الجمعة فليغتسل، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. والحديث الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ. فهذان الحديثان يدلان على وجوب غسل الجمعة. أما الأول فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأمر الوجوب. وأما الثاني فلأنه صرح بالوجوب فقال: غسل الجمعة واجب، ولأنه علق الحكم بالوجوب على التكليف والاحتلام. والأحكام الشرعية إذا علقت على التكليف في مثل هذا فإنها تدل على الوجوب، وإلا لم يكن للمكلف مزية على غيره. وهذه الأحاديث كما سبق تدل على وجوب غسل الجمعة. وقد أوجبه أعني غسل الجمعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من له رائحة يتأذى الناس منها أو عرق أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: إن وجوبه يعني غسل الجمعة إن وجوبه أوكد من وجوب الوتر. فينبغي للمرء أن يحرص على غسل الجمعة، وأن يحرص على التطهر والتنظف قبل إتيانه للجمعة. وأما الحديث الثالث حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث حديث مرسل، لأن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة، ولو صح هذا الحديث لكان دليلا على عدم وجوب غسل الجمعة، ولكنه مرسل ضعيف. وهنا مسائل تتعلق بغسل الجمعة. المسألة الأولى: إنما يشرع غسل الجمعة لذكر حضرها في يومها ولو لم تجب عليه، فلا يجب غسل الجمعة على المرأة ولو حضرت، ويجب غسل الجمعة على من حضرها سواء كانت ممن تجب عليه أصلا أو ممن لا تجب عليه كالمسافر إذا وقف وصلى فإن الغسل يكون واجبا عليه. وغسل يوم الجمعة إنما يكون في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يكون من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، فلا يجزئ لو اغتسل في ليلتها. المسألة الثانية: غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء كما يظنه بعض الناس، وذلك لأن غسل الجمعة حتى لو قلنا إنه واجب فليس عن حدث، ولهذا لو اقتصر على الوضوء وصلى الجمعة فصلاته صحيحة باتفاق العلماء، فلا يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء، لأن الوضوء لا بد له من نية، ولا بد أيضا فيه من الترتيب والمضمضة والاستنشاق إلى غير ذلك مما لا يتأتى في غسل الجمعة. المسألة الثالثة: لو اجتمع غسل جمعة وجنابة كما لو كان عليه جنابة فاغتسل غسلا ناويا الجنابة والجمعة فإنه يجزئه ذلك، لأنهما عبادتان من جنس واحد، فإذا نوى هاتين العبادتين فإنهما يتداخلان. أما لو نوى غسل الجمعة فقط فلا يجزئه عن الجنابة، وإن والجنابة أجزأه عن غسل الجمعة، وذلك لأن غسل الجنابة عن حدث وهذا ليس عن حدث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.